الحمد لله منزل الكتاب فجعله آية لأولي الألباب، والحمد لله مجري السحاب فجعله آية رزق على كل باب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم مبعوث وآمن مبلغ وأنفس مرسل، وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فقد وصلنا في الحصة الماضية إلى المثال الذي ضربه ابن الجزري في قوله تعالى: بسطة وبسطة بالسين والصاد، وذكرنا هذا، وقلنا بأن هذه الكلمة وردت في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، فالتي في سورة البقرة هي قوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، والتي في سورة الأعراف: وزادكم في الخلق بسطة. وقلنا بأن حرف البقرة لم يقرأ أحد من السبعة بالصاد، فالإجماع من طريق الشاطبية على القراءة بالسين، ولذلك لم يعرج عليها الإمام الشاطبي في حرز الأمان، حيث قال: وصية يرفع صفو حرميه رضاً ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى، وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة، وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. فذكر أن بسطة الخلق، وقيدها بالخلق حتى لا يرد عليه بسطة العلم التي في البقرة، وأنها تجري على وفاق يبسط. ثم ذكرنا ما ذكر من التحرير في قوله قولا موصلا، وأن ابن ذكوان لا يقرأ له إلا بالصاد في بسطة الخلق. هذا من التحرير الذي يجب أن يتنبه له. ثم ذكرنا أن الخلاف جار فيها من طريق طيبة النشر، من طريق طيبة النشر. في هذا يقول الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في طيبته: وخلف العلم زر، فأشار بالزاي إلى من؟ إلى قنبل، وأشار إلى أن له خلافا في هذا. والذي روى عن قنبل الصاد في بسطة العلم في البقرة هو من؟ هو ابن شنبود، مر معنا هذا. أما الذين يقرؤون بالسين والصاد بالنسبة لبسطة الخلق فهم كما يقول الإمام ابن الجزري في طيبته: ويبسط سينه فتنحوى لي غث، وخلف عن قوى زن من يصر، كبسطة الخلق وخلف العلم زر. وبسطنا الكلام في هذا أمس فلا نطيل بإعادته. ثم قلنا بأن الذين يقرؤون بالسين فإنهم أولاً علتهم ما هي؟ أولاً ثبوت الرواية، ذكرنا هذا. ثم قلنا بأن السين هي الأصل وعللنا ذلك، وقلنا بأنهم اتبعوا رسم المصحف لأنها رسمت في البقرة بماذا؟ بالسين. وقلنا بأن أبا عمرو الداني قال في المقنع: وكتبوا وزاده بسطة في العلم والجسم بالسين. أما الذين قرأوا بالصاد فهي أيضا رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها أيضا لغة، ثم طلبا للمجانسة قرأوا بالصاد، طلبا لمجانسة الطائف في التصعد والإطباق، فانطبق اللسان بهما وتصعد مرة واحدة تخفيفا على اللسان. وأما التي في سورة الذين يقرؤون بالصاد في سورة الأعراف علتهم هذه أيضا، وعلتهم أنها رسمت في المصحف بالصاد في سورة الأعراف. قال في المقنع: وكتبوا وزادكم في الخلق بسطة بالصاد. إذن التي في سورة البقرة وهي وزاده بسطة في العلم والجسم رسمت في المصحف بماذا؟ بالسين. والتي في سورة الأعراف وزادكم في الخلق بسطة رسمت في المصحف بماذا؟ بالصاد. فليتنبه لهذا. ذكرنا هذه الأشياء، ثم ننتقل الآن إلى التعليل اللغوي، إلى المعنى اللغوي. فابن الجزري أراد هنا ماذا؟ التغيير في الصورة لا المعنى. أراد التغيير في الصورة لا المعنى. وقد رأينا بأن الصورة تغيرت، أليس كذلك؟ من السين إلى الصاد، وهذا واضح جلي. يبقى لنا التغيير في المعنى، هل حصل أم لا؟ ابن الجزري لا يريد التغيير في المعنى، ويقول بأنه شيء واحد. إذا رجعنا إلى اللغة وفاتشنا المعجمات، وجدنا أن البسطة من بسطة يبسط بسطا بالسين، نشر. تقول بسطت الشيء، أبسطه بسطا إذا نشرته. تقول بسطت الشيء، أبسطه بسطا إذا نشرته. وبالصاد أيضا، نقله الجوهري، وبالصاد أيضا. فكما تقول بسطت الشيء أبسطه بسطا، أيضا تقول بسطت الشيء أبسطه بسطا بالصاد، فهي لغة فيه. إذن فالبسط هو النشر، والبسط ضد القبض، فيقولون بسطه هو ضد قبضه، بسطه ضد قبضه. والأصل في البسط النشر، الأصل في البسط النشر، ويتفرع عليه ما عداه. إذن الأصل في البسط النشر يعني لغة، ويتفرع عليه ما عداه. قال في البصائر: الأصل في البسط النشر والتوسيع. قال في البصائر: الأصل في البسط النشر والتوسيع. فتارة يتصور منه الأمران، وتارة يتصور منه أحدهما. واستعاره قوم لكل شيء لا يتصور فيه تركيب ولا تأليف ولا نظم، وقالوا بسيط في مقابل مركب، وقالوا بسط في مقابل مقام، وهذا باب واسع. البسيط أيضا المنبسط بلسانه، والبسيط أيضا ثالث بحور الشعر، ووزنه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. سمي بسيطا لانبساط أسبابه. ففي أوله سببان خفيفان، وهما مستف حركة فسكون، حركة فسكون، وهذا باب آخر. والباسط هو الله سبحانه وتعالى، سمي باسطا لماذا؟ لأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، بمعنى يوسعه عليه جودا منه وكرما سبحانه وتعالى. وقيل سمي الباسط لأنه يبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. قيل سمي باسطا لأنه يبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. وقيل سمي لكليهما، والصواب أنه سمي لما نعلم ولما لا نعلم، لما نعلم ولما لا نعلم. أما بسط اليد والكف، بسط اليد والكف فله استعمالات كثيرة، فيستعمل للأخذ تارة، شاهده قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي مسلطون عليهم. منه بسط يده عليه، بمعنى سلط عليه. ويستعمل أيضا للطلب، شاهده قوله تعالى: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي كالداعي الماء ليجيبه، كالداعي الماء يومئ إليه ليجيبه، ويستعمل أيضا للصولة والضرب، شاهده قوله تعالى: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، كما يستعمل أيضا للبذل والإعطاء، شاهده قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذن فالبسطة، معنى البسطة في قوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، وفي قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، بسطة العلم قيل هي التوسع، البسطة في العلم التوسع، وقيل البسطة في العلم هو أن ينتفع به صاحبه وينفع به غيره، فالانتفاع لازم لصاحب العلم ومتعد إلى غيره. والله سبحانه وتعالى قدم العلم هنا حيث قال: وزاده بسطة في العلم والجسم، دلالة منه، قدمه دلالة، ولنعلم أن العلم هو الذي يجب أن يقع به الاختيار في كل الأمور، فما بسطة الخلق والجسم؟ البسطة في الجسم والخلق هي الطول والكمال، إذن فالبسطة هي الطول والكمال أو التوسع، فهذه الدلالات ترجع إلى شيء، واحد. فالمثال صالح لابن الجزري رحمة الله عليه. وإذا كان نوع من التغيير، فإنما يكون لأجل الإضافة، فيقال بسطة العلم وبسطة الخلق وبسطة الجسم، فتعلمون بأن الإضافة نسبة تقييدية بين جزئين إلى آخره، فهذه الإضافة قد تستوجب نوعا من تغيير الدلالة، إلا أن الأصل شيء واحد. إذن البسطة والبسطة تغيرت الصورة بين اللفظين، لكن المعنى لم يتغير، وهذا المثال هذا هو الذي أراده ابن الجزري رحمة الله عليه. ننتقل إلى الوجه الخامس، وهو قال ابن الجزري قال: أو بتغييرهما، يريد ماذا؟ يريد تغيير المعنى والصورة. كنا الآن في تغيير الصورة إلى المعنى، والآن ننتقل إلى تغييرهما، أي إلى تغيير المعنى والصورة. ومثل ابن الجزري رحمة الله عليه بآيتين، الآية الأولى قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، والآية الأخرى هي: فاسعوا إلى ذكر الله. أما الأولى فهي قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، هذه الكلمة التي هي يأتل قرأت على وجهين: ولا يأتل ولا ياتلي بتخفيف الهمزة وهذا شيء واحد، وقرأت ولا يتألى. إذن القراءة الأولى وهي قراءة الجماعة ولا يأتلي أو ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة، والقراءة الأخرى وهي قراءة أبي جعفر المدني ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، أليس كذلك؟ القراءة الأولى قراءة سبعية عشرية هي قراءة الجماعة، القراءة الأخرى التي هي يتألى هي قراءة عشرية، ولذلك لم يذكرها الشاطبي وإنما ذكرها ابن الجزري رحمة الله عليه. قال في الدرة ماذا قال؟ من يحفظ؟ ولا يتألى علم وكبره ضم حط، ولا يتألى علم أي الذي يقرأ يتألى من هو؟ المشار إليه بالألف من قوله اعلم، وهو رمز لمن؟ لأبي جعفر في الدرة. وقال في طيبة النشر ويتألى خاف ذم، خاف ذم، والرمز لمن؟ لثخذ، الرمز الإشارة لثخذ، لأن ثخذ رمز لمن؟ رمز لأبي جعفر وراويه، ورأوياه هما من؟ ابن الجماز وابن وردان، ابن وردان وابن جماز، فأشار إليهما برمز الخاء والذال. إذن أراد من؟ أراد أبا جعفر. إذن أبو جعفر يقرأ ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، والجماعة تقرأ ولا يأتلي أو ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة. ابن الجزري رحمة الله عليه يريد بهذا المثال تغيير الصورة وتغيير المعنى. فهل تغيرت الصورة بين يأتلي ويتألى أم لا؟ باعتبار تغيرت وباعتبار آخر لم تتغير. نجري الآن الكلام على الأول وهو التغيير. رسم يأتلي ياء فألف التي هي صورة الهمزة، أليس كذلك؟ ثم تاء ثم لام، يأتلي أو ياتلي، أليس كذلك؟ وصورة يتألى ياء وتاء فألف التي هي صورة الهمزة ثم لام. إذن صورة الهمزة على القراءة الأولى بين الياء والتاء، وصورة الهمزة في قراءة يتألى بين التاء واللام. إذن فالمثال صالح، إذن تغيرت الصورة أم لا؟ نعم، جيد. لكن هناك إمام محقق كبير هو إسماعيل بن إبراهيم القراب، له كتاب اسمه علل القراءات، ذكر أنه كتب في المصحف ياتلي على هذه الصيغة، ياتلام، ياتلام فقط على هذه الصيغة، ياتلي هكذا من دون ألف، أي يعني من دون صورة الهمزة. فهمنا هذا؟ كيف رسمت؟ ذكر أنها رسمت بثلاثة أحرف، ياء تاء لام. علق الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بقوله قال فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين، فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين، فمن قرأ يأتلي فهو صالح له على حذف صورة الهمزة، ومن قرأ يتألى فهو صالح له على حذف صورة الهمزة بين التاء واللام. على هذه الصورة يحتمل القراءتين معا، يحتمل القراءتين معا. قال صاحب الخزانة والخلاصة ولا يأتلي بالألف، ولا يأتلي بالألف، أي يعني بين الياء والتاء. قال وكتبها البعض، قال وكتبها البعض على هذه الصورة ولا يتلام، كما مر معنا عند القراب على هذه الصيغة يتلي هكذا. قال ليحتمل القراءتين، ليحتمل أو لتحتمل القراءتين. قال والأول أشهر، والأول أشهر أي كتابتها بألف بين الياء والتاء على قراءة الجماعة. ورسمها الجزري في مصحفه على قراءة الجماعة بمعنى بصورة الهمزة بين الياء والتاء. قال الأركاتي في نثر المرجان فتابعناه. وبالمناسبة فإننا نجمع لكم وللعالم الإسلامي بإذن الله تعالى مصحف الجزري. هذه بشرى سارة للإخوان الذين يستمعون في الغرب والشرق، نجمع لكم الآن مصحف الجزري إن شاء الله، له بقايا في الهند وفي غير ذلك من بلاد العجم، سنجمعه إن شاء الله، وفيه حل لكثير من مسائل الرسم والضبط. إذن فبهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار نقول ماذا؟ يكون الرسم صالحا للقراءتين. وعلى الرسم المشهور وعلى ما رسمه الجزري في مصحفه يأتلي لا يصلح إلا لقراءة الجماعة، فالموافقة هنا تحقيقية في قراءة الجماعة. وهذه الكلمة لم يتعرض لها الداني ولا الشاطبي، فوقع فيها من الخلاف ما سمعتم. إذن صورة يتألى ويأتلي باعتبار هما صورة واحدة، وباعتبار آخر هما صورتان متغايرتان. ونحن نأخذ هنا ماذا؟ الصورتين المتغايرتين ليصلح المثال. إذن فهل المعنى تغاير أم لا؟ لنرجع إلى العربية. فما معنى يأتلي على قراءة الجماعة؟ وما معنى يتألى على قراءة أبي جعفر؟ إذا رجعنا إلى المعجم نجد أن المعنى على قراءة الجماعة يأتلي من ألوت، كما قال الزجاج، هو من ألوت بمعنى قصرت. تقول ما ألوت أي ما قصرت، ما ألوت بمعنى ما قصرت. شاهده في القرآن، ما شاهده في القرآن؟ قولوا لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم. ومنه الحديث وبطانة لا تألوه فسادا، وبطانة لمن يكتب، وبطانة لا تألوه فسادا أي لا تقصر في إفساد حاله. ومنه الحديث الذي هو موجود في كتب أصول الفقه أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو. يقولون لا آلوك نصحا بمعنى لا أفتر ولا أقصر، لا آلوك نصحا بمعنى لا أفتر ولا أقصر. قال أبو عمرو يقال رجل مؤل أو هو مؤل بمعنى مقصر. قال الشاعر مؤل في زيارتها مليم، مؤل في زيارتها مليم بمعنى مقصر. وقال الأصمعي، قال الأصمعي ما ألوت جهدا أي لم أدع جهدا. ماذا قال الأصمعي؟ ها، ما ألوت جهدا أي لم أدع جهدا. وزعم ابن الأعرابي أن ألا يألو ألوا تكبر. ماذا يرى ابن الأعرابي؟ ألا يألو ألوا تكبر، فخالف بهذا جمهور اللغويين. حتى قال الأزهري وهذا حرف غريب لم أسمعه لغيره، وهذا حرف غريب لم أسمعه لغيره أي بمعنى تكبر. إذن فالمعنى على هذا في قراءة الجمهور ولا يأتلي بمعنى لا يقصر، بمعنى لا يقصر، وأصله يأتلي بزنة ها يفتعل. ما وزنه؟ وزنه يفتعل. فحذف آخره أو حذفت الياء الساكنة في آخره للجزم على النهي كما هو معلوم لديكم. إذن فمعناه فصار ولا يأتلي بمعنى لا يقصر. فما المعنى؟ حصلتم المعنى على قراءة الجماعة أليس كذلك؟ إن شاء الله تعالى. فما المعنى على قراءة أبي جعفر؟ ولا يتألى. إذا فاتشنا المعجم وجدنا أنه من تألى يتألى تأليا، إذا حلف تألى يتألى تأليا إذا حلف، تقول تأليت على كذا إذا حلفت عليه، إذا حلفت عليه. وأنشد الأصمعي عجاجة في وصف امرأة، عجاجة هجاجة تألى لأصبحن الأحقر الأذلى، عجاجة هجاجة تألى لأصبحن الأحقر الأذلى. الأصل تتألى بمعنى تحلف، بمعنى تحلف. والإلوة والألوة والألوة بتثليث الهمزة عن الجوهري وابن سيدة، والآلية بمعنى اليمين تجمع على ألايا، تجمع على ماذا؟ على ألايا. شاهده من كلام العرب، قال كثير قليل الألايا، قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. أعيد، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. فالشاهد فيه في موضعين، في الألايا وفي الألية. وهذه رواية الجوهري، أما رواية ابن خالويه فهي قليل الإلاء، قليل الإلاء، أراد الإلاء فحذف الياء. إذن فيتألى بمعنى يحلف. ومنه الحديث آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، أي حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. وعدي بمن آلى من نسائه، عدي بمن على المعنى لأنه على معنى امتنع، فعدي تعديته لأنه يتعدى بمن. ومنه الحديث أيضا ويل للمتألين من أمتي، ومنه الحديث أيضا من المتألي على الله. والتألي على الله كأن تقول والله لا يدخل الله فلانا الجنة، أو والله لا يدخلن فلان النار، وهذه أسوأ دركات الفضول وسوء الأدب مع الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. إذن فالمعنى على قراءة أبي جعفر ولا يتألأ أولو الفضل بمعنى ولا يحلف، وأصله يتألى فحذف آخره أيضا كما قلنا للجزم كما تقدم، فصار ولا يتألى بزينة ولا يتفعل، بزينة يتفعل هكذا، بزينة ما الوزن؟ يتفعل. التقدير ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة ألا يؤتوا، أليس كذلك؟ لأن المنع من الحلف على ترك الإعطاء لا على الإعطاء، أليس كذلك؟ التقدير ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة ألا يؤتوا. فانتبهوا معي. إذن المعنيان متغايران، المعنيان متغايران، والصورتان متغايرتان أيضا. إذن فيأتلي على قراءة الجماعة بمعنى ماذا؟ لا يقصر. ويتألى على قراءة أبي جعفر بمعنى لا يحلف. إذن الاختلاف الذي في القراءات من باب اختلاف التنوع والتغاير لا من باب اختلاف التضاد والتضارب والتعارض، لأن ذلك محال ولا يتصور في كلام عقلاء البشر، فكيف يتصور في كلام رب العالمين جل في علاه؟ وإن شاء الله سنلقي محاضرات بإذن الله حول بعض الشبه التي ألقاها بعض المستشرقين في قضية اختلاف التضاد والتنوع إن شاء الله تعالى. إذن فالآية هنا قرأت على قراءتين، وكانت القراءتان اللتان هما يأتل ويتألى بمنزلة آيتين، أليس كذلك؟ لأن المعنى هنا لا يقصر وهو مراد، والمعنى هنا لا يحلف وهو أيضا مراد، فجمع بين الحسنيين وجمع بين المعنيين، لأن المقام يقتضي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقتضي من مقامه الذي هو الصديقية ألا يحلف، ألا يعطي، وألا يقصر أيضا، فهذا كمال في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن فالمثال صالح لابن الجزري رحمة الله عليه. يرى بعض أهل اللغة وهو النحاس أن ائتلى وتألى بمعنى واحد حتى لا يفوتنا هذا، وإن كنا لا نريده إنما هو زيادة للفضل إن شاء الله تعالى. ماذا يرى النحاس؟ يرى بأن ائتلى وتألى بمعنى واحد. قلنا له ما مثال ذلك؟ قال كما يقال اكتسب فلان وتكسب، فهما بمعنى واحد. والزمخشري أيضا يقول لا يمتنع أن يكون آلى وأتلى بمعنى واحد. ماذا يقول الزمخشري؟ لا يمتنع أن يكون آلى وأتلى بمعنى واحد. وجاء في التاج أن أهل اللغة يقولون آلى يولي أو يؤلي إيلاء، احفظوا معي، آلى يؤلي أو يولي إيلاء، وأتلى يأتلي ائتلاء، وتألى يتألى تأليا بمعنى واحد، بمعنى حلف وأقسم. فهذه الأشياء بمعنى واحد، فأين الاختلاف؟ اللغة واسعة. أبو مسلم الأصفهاني وللعلم لطلبة العلم أصفهان فيها أربع لغات وفيها أربعة أوجه، يقال أصفهان وأصبهان بالباء والفاء وبفتح الهمزة وكسرها، فيقال أصبهان وأصفهان ويقال إصبهان وإصفهان، لكن الباء والفاء لا يجوز فيهما إلا الفتح، فتنبهوا لهذا. ذكره من؟ ذكر في معجم مقيدات ابن خلكان، وذكره أيضا الصبان في حاشيته على الأشموني في شرحه للخلاصة في باب ما لا ينصرف، حيث قال ابن مالك كغطفان وكأصبهان، قال يعني أنه لا يجوز فيه إلا الفتح في بائه أو فائه، لا يجوز إلا الفتح في بائه أو فائه، لكن الهمزة منه أي الصدر يجوز فيه الكسر والفتح، فنقول أصبهان وأصفهان وإصبهان وإصفهان. فما معنى أصبهان؟ يقولون بأنها معرب من سباهان، سباهان، وسباه بمعنى العسكر، وآن علامة، علامة للجمع عندهم، آن علامة للجمع عندهم. وكانت هذه المدينة، كان هذا الموضع يجتمع فيه العساكر، فسمي سباهان، فعرب على أصبهان، فعرب إلى أصبهان، ذكر هذا السمعاني وهو أيضا في معجم مقيدات ابن خلك لمن أراد الاطلاع. ماذا قال أبو مسلم الأصفهاني؟ قال: لم يجئ في كلام العرب، لم يجئ في كلام العرب ماذا؟ أفعل وافتعل بمعنى، لم يجئ في كلام العرب أفعل وافتعل بمعنى واحد. إذن قد رد هذا وقال بأنه لم يجئ هذا في كلام العرب، والصواب غير ما قال، لأنه قد سمع أبكر وابتكر، وسمع أوعد واتعد، ويقولون، يقولون أشريت العسل واشترته بمعنى واحد، يقولون ماذا؟ أشريت العسل واشترته بمعنى واحد. لذلك قال الزمخشري في شرحه للفصيح، قال ماذا؟ وهذا أشهر من أن يجحد، وأشهر من أن يدفع، وليس كما زعم، وليس الأمر كما زعم، إلا أنه لا يقاس عليه لأنه قليل في كلام العرب، إلا أنه لا يقاس عليه لأنه قليل في كلام العرب. قال هذا في شرح الفصيح في باب فعلت وأفعلت باختلاف المعنى، وفي باب أفعل أيضا لمن أراد أن يطلع على ذلك. إذن يأتلي على قراءة الجماعة بمعنى يقصر، والمراد لا يقصر، لا يأتلي بمعنى لا يقصر، والمعنى على قراءة، على قراءة أبي جعفر لا يتألى بمعنى لا يحلف، والمعنيان يكمل بعضهما الآخر. وهذا الاختلاف، هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع والتغاير، لا من باب اختلاف التضاد والتضارب والتعارض. والحكمة منه كما قلنا أن الآية باختلاف قراءتيها بمنزلة آيتين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.